الشيخان قال التحديد عدد معين الزمان معين الناس المطلقه هذا ادعى لاحترام العين. كل انسان يبتدع بدعه فهو يراها حسنه كما قال الذين يحتفلون بعيد المولد انهم يريدون بذلك ان يجددوا النشاط والهمه في محبه الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاه عليه وما شابه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.